الأوزاعي يقول: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. واليوم ما عندكم إلا حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرنا، رواه فلان خرجه فلان، هكذا يعيبون علماء السنة. وماذا يريدون؟ يريدون المفكرين كما يقولون، مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح لا يعرفه، هذا هو المفكر الإسلامي. مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح. وإذا شئت أن تقرأ لبعض هؤلاء المفكرين كتبهم في الإسلام وعن الإسلام، فانظر الجهل فيها على الإسلام. أول ما تجد عند جمهور كثير منهم توحيد الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه. توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه أبدا، لأنهم يعلمون أنه أيضا حصلت بسببه المذاهب المخالفة، وحصلت الفرق، حصلت ردود أهل السنة على أهل الباطل، وهم لا يريدون أن يفرقوا أمة الإسلام. هؤلاء هم المفكرون الذين طلعوا على الناس، كلامهم كثير ونفعه قليل. تجد الكتاب هذا كبره هكذا 400 صفحة 500 صفحة، ما تكاد تقرأ منه صفحتين إلا ويقسو قلبك، ما فيه إشراقة العبارة، الاستدلال بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر غاية الحذر من هذا، وأن نعلم أن الخير كله في متابعة السنة التي جاء القصد فيها، وجاء فيها الإخبار بأن من سلك هذا الطريق المقتصد فإنه هو الموفق بإذن الله تبارك.